فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي Thank you. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. Thank you.

كل العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين ولك الله العظيم الفاتح.